سورة يونس عليه السلام. وإذ جاء عراك للفواتح ذكره حما غير حفص طاويا صحبة الولا وكم صحبة يا كافا والخلف ياسر وها صف رضا حلوا وتحت جنا حلا شفا صادقا حميما مختار صحبة وبصر وهم أدرى وبالخلف مثلا وذرى لورش بين ونافع لدى مريم منها يا وحاجده حلا نفصل يا حق علا ساحر ظبا وحيث ضياء وافق الهمز قنبلا وفي قضي الفتحان مع ألف هنا وقل أجل المرفوع بالنصب كملا وقصر ولا هاد بخلف زكى وفي القيامة للأولى وبالحال أولا وخاطب عما يشركون هنا شذا وفي الروم والحرفين في النحل أولا يسيركم قل فيه ينشركم كفى متاع سوى حفص برفع تحملا وإذ كان قطعا دون ريب وروده وفي باء تبل التاء شاع تنزلا ويا لا يهدك سر صفيا وها هنا وأخفى بنو حمد وخفف شلشلا ولكن خفيف وارفع الناس عنهما وخاطب فيها يجمعون له ملا ويعزب كسر الضم مع سبأ رسا وأصغر فارفعه وأكبر فيصلا مع المد قطع السحر حكم تبوأ بيا وقف حفص لم يصح فيحملا وتتبعان النون خف مدى وما جاء بالفتح والإسكان قبل مثقلا وفي أنه اكسر شافيا وبنوره ونجعل صف والخف ننجي رضا على وذاك هو الثاني ونفسي ياؤها وربي مع أجري وإني ولي حلام.